المجلس التاسع عشر في مقام التلقي لقبلة الإسلام وجهة الدين الحنيف وأمانة الشهادة على الناس. أولا كلمات الابتلاء. قال الله جلت حكمته: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، فلا تخشوهم واخشوني، ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون. ثانيا البيان العام. ها هنا تأسيس جديد لقاعدة من قواعد الأمة في سياق بناء المجتمع الإسلامي، وتطور كبير في طريق المفاصلة بين المسلمين وبين اليهود والنصارى وغيرهم، وتزويد للشخصية الإسلامية الفتية بخصائص بارزة وسمات قوية تمنحها التميز والاستقلال عن سائر الأمم والملل والنحل، بل تؤهلها لوظيفة الريادة والقيادة والشهادة على الناس. ها هنا منعطف قرآني كبير فيه تدشين لمرحلة جديدة من مراحل بناء الأمة الإسلامية، مرحلة فاصلة حاسمة أخرجت المسلمين من مجرد طائفة من الطوائف المنشغلة بالدفاع عن وجودها الذاتي بين طوائف من اليهود والنصارى ومشركي العرب، لها وجودها القديم وتاريخها في الجدل الكلامي، ولبعضها سلطان في الأرض وامبراطوريات يهاب جانبها كالروم مثلا، فتنزلت الآيات لتجعل المسلمين على مستوى العالمية، بل تدفعهم إلى الصدارة والشهادة على الناس كل الناس، وتعلن أن دين الوسطية دين مهيمن على كل الأديان في العالم. إن تحويل القبلة من وجهة بيت المقدس إلى وجهة البيت الحرام ليس مجرد تغيير جغرافي لوجهة المصلين فحسب، بل هو أعمق من ذلك بكثير، وليس عبثا أن وقف القرآن العظيم عنده مليا وفصل في أحكامه وحكمه تفصيلا. وتبدأ قصة القبلة من أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، حيث أمره الله تعالى بالصلاة منذ أول عهده بالنبوة، فجعل يصلي كما علمه جبريل عليه السلام شطر بيت المقدس. ورغم أنه كان يصلي كثيرا داخل البيت الحرام بمكة، إلا أن حكمة الله جل جلاله اقتضت أن يولي وجهه هو ومن آمن معه شطر المسجد الأقصى، وكان محمد صلى الله عليه وسلم يحب الكعبة بيت الله الحرام، ويعلم أنها كانت قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام، بينما كان الأقصى قبلة بني إسرائيل، وكان يود لو كانت الكعبة قبلته، ولكن أمر الله كان في البدء على ما ذكرنا، ولا راد لأمره تعالى، فهو سبحانه عزيز حكيم، ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه على قبلة بيت المقدس حتى هاجر إلى المدينة، وبقيت القبلة مع ذلك على ما كانت عليه نحو سنة وبضعة أشهر، وهو عليه الصلاة والسلام لم يزل يرجو لو جعل الله قبلته إلى المسجد الحرام، كلما صلى رفع بصره إلى السماء ودعا، حتى نزل جبريل عليه السلام بالبشرى مخبرا إياه بأن الله تعالى يأمره بالتحول إلى قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام، وأن يولي وجهه شطر المسجد الحرام، ونزل في ذلك من عند الله بقرآن يتلى. أما اليهود فقد كان رد فعلهم سيئا، إذ كانوا مغتبطين بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه إلى قبلتهم، باعتبار أنهم كانوا يرون في ذلك نوعا من التبعية والتقليد لهم. وأما المشركون والمنافقون فقد جعلوها فرصة للطعن في الدين ووصفه بالتغير وعدم الثبات والاستقرار، فنزل القرآن يثبت للمؤمنين ويبين لهم الحكم الربانية العظيمة من تحويل القبلة شطر المسجد الحرام. قال تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والسفيه هو ضعيف العقل قليل التمييز الذي لا يدرك ما يصلحه، ذلك أن الكفار الذين عابوا على المسلمين تحول قبلتهم تجاه البيت الحرام لم يعرفوا المصلحة الشرعية التي جناها المسلمون من ذلك، ولو كانوا عقلاء لاتبعوهم فيها هم أيضا، وإنما قالوا ما قالوا حسدا من عند أنفسهم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل الكتاب: إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. وقال عليه الصلاة والسلام: إن اليهود قوم حسد. انتهى. وقد بيّن القرآن أولا أن مسألة القبلة بمعناها الجغرافي مسألة رمزية في الدين، فالمشرق والمغرب وسائر الجهات كلها لله، قل لله المشرق والمغرب، وحيثما توجه العبد فالله تعالى قبله. ولذلك أجاز الفقهاء لمن ضلت عنه القبلة في سفر أو ظلمة أن يجتهد وسعه في تحديدها، وليصلي بعد ذلك حيثما اتفق، ولو لم تكن الوجهة نحو القبلة في نفس الأمر. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي النوافل في سفره على راحلته حيثما توجهت به دون مراعاة للقبلة، إلا أن الله جل جلاله قد يقدس بعض البقع في الأرض فيجعلها مركزا لاجتماع قلوب المؤمنين في الأرض، فبين أن أقدس مكان فيها هو البيت الحرام الذي بناه خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، فأرشد المسلمين إليه لتوحيد الوجوه والقلوب في الصلاة إليه، لأنه أول مسجد وضع للناس على الإطلاق في تاريخ البشرية. فعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: أول مسجد وضع في الأرض المسجد الحرام، ثم المسجد الأقصى، وبينهما 40 سنة. انتهى. ومن ثم كانت له حرمة عند الله لا توازيها حرمة، وجعل فيه من البركات والأسرار ما لم يجعل في غيره، فكانت صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه، كما في الحديث: وجعله الله مثابة للطائفين والعاكفين والركع السجود. ولذلك كان التحول شطره هدى من الله ونعمة كبرى، وهو معنى قوله تعالى هاهنا: يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، أي إلى طريق مستقيم، في سياق وضع الأمة على مسار السير السليم إلى الله والتحلي بمراتب الكمال في عبادتها له تعالى، حتى تكون خير أمة أخرجت للناس بما تميزت به من الهدى والصلاح وأمانة الشهادة على الناس. ولذلك قال بعد مباشرة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالوسط هنا هو بمعنى الأجود والأفضل والخيار، يقال فلان وسط في قومه بمعنى أشرفهم. وإنما نالت هذه الأمة مرتبة الوسط بين الأمم بما حباها الله به من الهدى إلى دين الفطرة الذي كان عليه إبراهيم عليه السلام. وفي التوجه نحو قبلته دلالة رمزية على هذا الانتماء الأصيل، فدين إبراهيم الحنيف دين نقي لم يخالطه تحريف ولا تصحيف، ولا شابته لوثة من وثنية أو تجسيم أو تثليث، بل رفع راية التوحيد الخالص لله رب العالمين. ومن ثم جعل الله المؤمنين به خير أمة أخرجت للناس، وحمل على عاتقهم أمانة الشهادة على الناس في الدنيا والآخرة بما شهد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فهي شهادة على الناس في الدنيا بتقديم النموذج البشري الصالح المصلح، وشهادة عليهم في الآخرة بما بلغ الرسل والأنبياء إذا أنكر الكفار البلاغ وجحدوه. فكل تلك المعاني العميقة مضمنة في حكم التحول إلى قبلة إبراهيم أبي الأنبياء والمرسلين، ولذلك كان حدثا عظيما في تنمية أمة المسلمين. ثم هو إضافة إلى ذلك كله امتحان للمجتمع الإسلامي الناشئ بالمدينة، وتصفية له من الدخلاء والمنافقين، حيث انكشف بهذا التحويل المفاجئ أمر بعض من كان يتستر بغطاء الإسلام ويخفي كفره. فلما حدث ما حدث من اللغط حول القبلة فضحه الله فكان من الخائضين، إذ ثقل عليه أن يتحول مع المؤمنين طاعة لله، وكبر عليه ذلك وشق. ولعل ولاء المنافقين لليهود جعلهم يكرهون التحول عن قبلة بيت المقدس إسعادا لأوليائهم، ومن ثم صفى لله عباده المخلصون. قال تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. والله تعالى عليم بالمنافقين قبل اختبارهم، لكنه يريد بذلك كشف حقيقتهم لرسوله وللمؤمنين، إذ جعلوا يتقولون ويخوضون. أما الصحابة الكرام فقد ثبتوا على الحق وانقادوا طائعين لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، حتى إنهم أسفوا على من مات منهم قبل شهود الصلاة إلى القبلة الجديدة، وخشوا ألا تقبل صلاتهم التي صلوها إلى المسجد الأقصى، فقالوا: يا رسول الله، ما بال من مات منا قبل تحول القبلة؟ فهل ضاعت عبادتهم وصلاتهم سدى؟ فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. لأنما القبلة كما بينا مجرد رمز لطاعة الله، وقد مات أولئك على طاعة الله، وما كان لرب رؤوف رحيم أن يعذب عباده المؤمنين. ثم هو تزكية للمؤمنين وتربية لهم على كمال الطاعة لله وتمام الاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم، إمعانا في تعميق خلق سمعنا وأطعنا فيهم، بما يحقق نموذجيتهم التعبدية ووسطيتهم الإيمانية وشهادتهم على الناس. ولقد تعامل الصحابة مع هذا الحدث على أتم ما تكون الطاعة لله ولرسوله، حتى إن بعض من كان يقطن منهم بضواحي المدينة لما ناداهم مناد بخبر تحويل القبلة وهم راكعون في صلاتهم، استداروا على هيئتهم تلك من الركوع من وجهة القدس إلى وجهة الكعبة استجابة لأمر الله. وقد سجلت كتب الحديث الصحيحة من ذلك حوادث عجيبة جدا. ففي صحيح البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فوجه نحو الكعبة. وصلى معه رجل العصر ثم خرج، فمر على قوم من الأنصار فقال: هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة، فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة، فنادى: ألا إن القبلة قد حولت، ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة. قال: فمالوا كما هم نحو القبلة. انتهى. فأنت ترى كيف سجل حدث تحويل القبلة هذه الدلالات الإيمانية العميقة، وهذه التزكيات الربانية الرفيعة، وهذه المفاصلات الدينية القوية، وهذه التصفيات العقدية الكاشفة، وهذه التكريمات التأهيلية لمقام الشهادة على الناس. فأي حدث هذا؟ أم أي تدبير إلهي عظيم؟ ولقد كان بالإمكان أن تجعل القبلة من أول البعثة بمكة نحو الكعبة، لكن الله سبحانه أجلها بحكمته البالغة إلى زمان نضج المجتمع الإسلامي بالمدينة بعد نجاحه في امتحانات الهجرة واجتماع الأنصار والمهاجرين على آصرة الإيمان لا عرقية ولا قبلية. وليقول أهل الكتاب والمشركون والمنافقون ما قالوا، وليستيقن المؤمنون أنهم صاروا أمة مستقلة عن سائر الأمم في العالم، وأنهم مطالبون بأداء شهادتهم على الناس. ومن ثم كان حدث تحول القبلة هجرة أخرى إلى الله لا تقل شأنا عن حدث الهجرة إلى المدينة، بما جعل الله فيها من الحكم والأحكام من التأسيس والتطوير لأمة المسلمين. ولهذه الأسباب جميعا كانت عناية القرآن بها كبيرة، ففصل فيها كل هذا التفصيل. ومن هنا خاطب الله تعالى رسوله بهذا الأمر الواضح الصريح، جاعلا المسجد الحرام قبلة المسلمين الأبدية، قبلة واحدة موحدة. قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وبهذا الأمر الإلهي الكريم تبددت حيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان يقلب وجهه في السماء منتظرا ومترجيا نزول جبريل بهذا الخبر السعيد، فتحقق رجاؤه عليه الصلاة والسلام، وقرت عينه بقبلة أبيه إبراهيم، وتأكدت حقيقة انتسابه هو وأمته لملته الحنيفية السمحة عليه السلام. ولم يعد خافيا على أحد من أهل الكتاب وغيرهم أن محمدا وأمته صلى الله عليه وسلم أولى بإبراهيم فعلا، فلا خفاء على اليهود ولا النصارى أن الكعبة هي أول بيت وضع للناس. ولذلك قال سبحانه: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. فكتمانهم للحق وجحودهم له وكيدهم لهذه الأمة كل ذلك معلوم عند الله تعالى محصن عنده، وسيحاسبون عليه يوم القيامة. ثم بين الله تعالى لرسوله الكريم أنه ما كان لأهل الكتاب أن يتبعوا قبلة المسلمين رغم علمهم اليقين أنها قبلة آبائهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فحسدهم الذي حملهم على الكفر بنبوته عليه الصلاة والسلام لم يزل يمنعهم بقوة من الالتقاء مع المسلمين على الحق سواء في العقائد أو في العبادات. وبذلك كان تحويل القبلة آية المفاصلة البارزة بينهم وبين المسلمين. قال سبحانه: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. فمهما يقدم النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات والدلائل على وجوب اتباع قبلة إبراهيم، فإن أهل الكتاب لن يتأثروا بشيء من ذلك ولا بما كان من صلاته عليه الصلاة والسلام إلى قبلتهم من قبل، فلا أمل في هداهم واجتماعهم مع المسلمين على كلمة سواء من التوحيد والإخلاص ولا على قبلة طائفة منهم. فاليهود يستقبلون بيت المقدس بينما النصارى يستقبلون جهة المشرق مطلقة، بحجة أن المسيح عليه السلام صلب بزعمهم إلى جهة المشرق، وما ينبغي للرسول ولا لأحد من أمته أن يداهن هؤلاء ولا أولئك فيتبع قبلتهم أو شيئا من ملتهم مما لم يرد به شرعنا في كتاب ربنا وسنة نبينا. فكما أنهم أمم متشبثون بما هم عليه من الأهواء، فنحن أيضا أمة متشبثة بما آتاها الله من الهدى والحق، وما ينبغي لأحد من المسلمين أن يتبع أهواءهم، ومن يفعل يكن إذن من الظالمين لنفسه، فلا أحد ينصره من دون الله. ذلك أن هذا الدين هو الحق، وأن نبيه عليه الصلاة والسلام حق، فهو دعوة إبراهيم وبشارة موسى وعيسى عليهما السلام، وأن اليهود والنصارى يعرفون ذلك يقينا في محمد بن عبد الله، كما يعرفون أبناءهم الذين من أصلابهم، يعرفونه في صفاته، وفيما ينزل عليه من قرآن كريم، وفيما صار إليه من قبلة أبيه إبراهيم، كل ذلك وغيره من العلامات والصفات مكتوب عندهم في بقايا التوراة والإنجيل التي عندهم، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ذلك مضمون قوله تعالى الوارد بعد في هذا السياق، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، أي فلا تتأثر بافتراءات أهل الكتاب وتشويشهم، ولا تكن من المرتابين فيما بين يديك من الكتاب، فهو الحق اليقين. ثم بين الله تعالى أنه قضى بأن يجعل لكل أمة وجهتها التي تحاسب عليها يوم القيامة، فلكل طائفة من أهل الأديان والملل والنحل مذهبها الذي ترتضيه من الحق أو الباطل، وكل يدعي أنه يعبد الإله الحق وأن دينه هو الحق، والله تعالى مطلع على جميعهم، فليعملوا إذن. فإن الله تعالى لا يقبل إلا ما كان من وحيه الخالص غير مشوب بشرك أو هوى، وقد أقام الحجة على العالمين بالبلاغ المبين. فما عليكم معشر المسلمين إلا الاجتهاد والمسابقة في الخيرات والطاعات، فأعمالكم وحدها مقبولة عند الله تعالى، من بنت على الإخلاص واتباع شريعته، فهو سبحانه جامع الناس ليوم الحساب، يحشرهم بعد البعث من جميع الأرض ليروا أعمالهم، إنه تعالى على كل شيء قدير. فذلك قوله تعالى بعد بيان تعنت أهل الكتاب، ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. ثم خاطب رسوله الكريم وأمته مرة أخرى بأمر اتخاذ البيت الحرام قبلة، وذلك للمرة الثانية ثم للمرة الثالثة، في تكرار بياني عجيب. وكما هي عادة التكرار في القرآن، اللفظ واحد والمعنى متعدد، جاء الأمر فيه من قوة الجزم والإلزام، ما يجعل القبلة بدلالاتها التوحيدية العميقة من أهم شعائر هذا الدين، ومن أخص خصائصه البارزة. قال تعالى، ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، فلا تخشوهم واخشوني، ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. فجاء الأمر الأول في سياق التبشير للرسول صلى الله عليه وسلم، يزف إليه خبر تحقيق رجائه وإجابة دعائه، وقطع حيرته صلى الله عليه وسلم مما كان عليه من طول انتظار وتقليب وجهه الكريم في السماء. فنزل جبريل بالبشرى من الله، وأمره بالتحول إلى قبلة إبراهيم عليه السلام. ثم جاء الأمر الثاني في سياق الرد على أهل الكتاب وغيرهم ممن غاضهم هذا التحول المفاجئ، يحمل التثبيت للرسول وصحبه، ويكشف لهم مقاصد أهل الكتاب من رد فعلهم السيء، وأن هذا هو الحق الذي لا مراء فيه، فلا تنشغلوا بهم وانشغلوا بأعمالكم أنتم، فذلك الذي ستحاسبون عليه. ثم جاء الثالث مبينا للمؤمنين أن بهذا الحكم يزداد أهل الكتاب يقينا بصحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم يجدون في التوراة والإنجيل أن اتخاذ قبلة إبراهيم من صفات النبي الخاتم، فلا تكن لهم حجة عليكم ببقائكم على قبلتهم، ولا يستعلن بها عليكم. وقد كانوا يقولون من قبل: ما عرف محمد وصحبه قبلتهم حتى دللناهم عليها نحن. فبثباتكم اليوم على قبلة الحق، قبلة إبراهيم، سيزداد الجميع احتراما لكم وهيبة، إلا الظلمة منهم، ممن يمتلئون حقدا وحسدا، فلا تخشوهم. وقد قيل إن المقصود بالظلمة هنا كفار قريش، حيث قالوا: لقد تحير على محمد دينه، فرجع إلى قبلتنا، وغدا سيرجع إلى ديننا، وجعلوا يشيعون ذلك في الناس ويفتنون به دهماء العرب، فأما هؤلاء فلا تخافوا أراجيفهم، ولا تخشوا سخريتهم، واصبروا فأنتم الذين على الحق، واخشوا الله ربكم وحده دون سواه يزدكم قوة وثباتا، ويتمم لكم الهدى الذي آتاكم، بإتمام شريعته ومتابعة تنزيل آياته حتى تمام كتابه وكمال دينه، فتمم نعمته عليكم. قال تعالى في آخر ما نزل من القرآن: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتلك هي نعمته الكبرى عليكم، إكمال نزول القرآن وإتمام شريعته، وهي النعمة الموعود بها هاهنا في سورة البقرة: ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، أي ولعلكم بذلك تهتدون في طريق السير إلى الله ربكم، وتفوزون بما لم يفز به غيركم من الأمم الضالة عن الهدى، فتكونوا خير أمة أخرجت للناس. وقد وقع بدء نعمة الله على هذه الأمة ببعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قوم من العرب قد أعمتهم الجاهلية وأطغتهم، فأخرجهم به من الظلمات إلى النور حتى امتد نوره إلى كل العالم. ثم تمت النعمة بعد ذلك على الأمة بتمام نزول القرآن وختم الوحي. ولذلك لما أمر الله تعالى المؤمنين بخشيته جل جلاله وحده دون سواه في سياق تحويل القبلة، مرجيا إياهم بإتمام نعمته تعالى عليهم وجعلهم على كمال الهدى، ذكرهم ببدء نعمته تعالى عليهم، وهي إكرامهم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال جل ثناؤه: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، أي أن إتمام نعمتي عليكم سيكون كما بدأتها لكم ببعثة هذا الرسول الكريم فيكم، وبذلك وجب عليكم ذكري وشكري أداء لحقي عليكم في هذا، فإن فعلتم ذكرتكم أنا أيضا في من عندي وزدتكم من فضلي وأدمت عليكم نعمتي وشكرتها لكم في الدنيا والآخرة جزاء موفورا. وأما من ترك الذكر والشكر فقد كفر نعمة الله وجحدها، وإذن يعاقبه الله جل جلاله برفعها ونزعها، ولو حفظ له ظاهرها ابتلاء وإمهالا حرمه بركتها. وهذه آية من آيات وظائف النبوة الواردة في كتاب الله 4 مرات كما بينا قبل: تلاوة للآيات وتزكية للأنفس وتعليما للكتاب والحكمة، وبها مجتمعة يتم الهدى والصلاح للأمة. وقد لخصنا فيها القول بالمجلس 16 عند ورودها خلال دعوة إبراهيم، ونذكرها هنا بأن وظيفة التزكية قد ذكرت في هذه الآية متقدمة بعطفها على التلاوة مباشرة، وكذلك هي في سورتي آل عمران والجمعة. وفي هذا التقديم دليل على أن المقصد التربوي من تزكية الأنفس يجب أن يكون حاضرا لدى المعلم والمربي من اللحظة الأولى، مصاحبا لأول فعل التلاوة، بل إن التلاوة نفسها فعل تربوي منتج للتزكية ولتهذيب النفس وتعريفها بالله، وأن التعليم الذي لا ينبني على هذا الأصل لا يكون علما نافعا. ثالثا: الهدى المنهجي، وهو في هذه الرسالات 9 التالية. الرسالة الأولى في أنه ما ينبغي للداعية إلى الله ولا للمسلم عموما أن يتأثر بما يشيعه المنافقون والملاحدة عن الدين والمتدينين من إشاعات وأراجيف، ولا بما تختلقه وسائل إعلامهم من دجل وتضليل، ذلك أن أعداء الدين اليوم يمارسون على المتدينين حربا نفسية شديدة، معتمدين في ذلك على ما لديهم من وسائل الإعلام بشتى أصنافها، فليكن المسلم على بال من ذلك، ولا يهن ولا يحزن، وليعلم إن صبر واحتسب أنه منصور بإذن الله، وليجاهد تضليلهم وكيدهم بالقرآن الكريم تلقيا لرسالاته وبلاغا لها في الناس. قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. والمجاهدة بالقرآن هي المدافعة بمفاهيمه وحقائقه الإيمانية لإبطال مفاهيم السحر الإعلامي الباطلة ونقضها. ولا يعلو على كتاب الله شيء مهما أوتي من قوة. الرسالة الثانية في أن رضا الله تعالى إنما يتم للمسلم باجتهاده في التخلق بكمالات الإسلام حتى يكون وسطا في قومه، أي قدوة يتأسى الناس به لكمال خلقه ومعاملاته وعبادته، وذلك هو مناط الشهادة على الناس. وبانتشار هذه النماذج الوسط في الأمة تتبوأ منزلة الصدارة والقيادة للعالم، وتستأنف شهادتها على الناس. فلا شهادة إلا بتمام العدالة والصلاح، ومن سقطت عدالته بطلت شهادته. الرسالة الثالثة في أن مسلك النجاة وطريق التحقق بمراد الله تعالى من هذا الدين هو في كمال الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمام الطاعة لله رب العالمين. وأما اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام فإنما يتم باتباع سنته، سواء في عبادته لربه أو في معاملته للناس وحسن خلقه. الرسالة الرابعة في تحريم اتباع اليهود والنصارى في شيء من دينهم مهما صغر، أو مجاملتهم بالمشاركة معهم في شيء من تقاليدهم الدينية، سواء داخل كنائسهم أو خارجها، فكل ذلك من كبائر المحرمات. وقد سبق بيان ذلك في الرسالة السادسة من المجلس الخامس عشر من هذه السورة، وإنما القصد هاهنا التذكير بأمر عمت به البلوى بين المسلمين. الرسالة الخامسة في أن الالتزام الحق بالدين والاعتزاز بالشخصية الإسلامية في غير صلف ولا كبرياء، وكذا الحرص على الاستقلال الديني عن كل الملل والنحل، مع التعامل السمح مع أهل الكتاب وغيرهم بما تقتضيه أخلاق الإسلام من بر وإحسان لا يزيد المسلم إلا احتراما وتقديرا، وأن ذوبانه داخل محيطهم كليا أو جزئيا لا يزيده عندهم وعند غيرهم إلا ذلا وصغارا، ولو أظهروا له نفاقا أنهم يحترمونه ويفرحون بانتسابه إليهم وتقليده إياهم، فإنما هم في الحقيقة يمتهنونه ويسخرون منه، وما العزة إلا لله ولرسوله وللمؤمنين. الرسالة السادسة في أن المسلم الحق هو من يؤدي حق الله حيثما حل وارتحل، فلا يترك صلاة واجبة لله سواء كان بمشرق الأرض أو بمغربها، وسواء حل بشمالها أو بجنوبها، فحيثما أدركته الصلاة توجه شطر المسجد الحرام وصلى، لا يخاف في ذلك لومة لائم ولا سخرية كافر ولا تهديد حاقد، وليدخل في صلاته مكبرا ربه فالله أكبر. وقد قال جل جلاله لرسوله صلى الله عليه وسلم لما منعه أبو جهل من الصلاة في المسجد الحرام أول العهد المكي: كلا لا تطعه واسجد واقترب، فجعل الصلاة معركة مصيرية في قضية الإيمان، وأنها مما لا ينبغي للمؤمن أن يساوم فيه ولا أن يلين ولا أن يهون. الرسالة السابعة في أن على المسلم إذا دخل في الصلاة مستقبلا المسجد الحرام من أي بقعة في الأرض كان مقامه أو عبوره أن يوقن بأن الله أمامه، وليعلم متى شرع في التلاوة والذكر قائما فراكعا وساجدا أنه يناجي ربه، وفي الحديث: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه. والمناجاة خطاب القرب والمحبة، كما أن عليه إذا توجه لله شطر المسجد الحرام أن يعلم أن مئات الملايين من المسلمين في كل أنحاء العالم يتوجهون إلى نفس البقعة المباركة أداء لحقوق الله وطلبا لرضاه، فيجد بذلك شعور الصلاة في الجماعة ولو صلى فردا في سفره أو غربته، فيدرك آنئذ حقيقة الجمع فيما يقرأ في صلاته من قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ويدرك أيضا أن هذه الأمة مهما بدا من تفرقها وتمزقها السياسي، فإنها في العمق أمة واحدة، وستعود بإذن الله كما كانت واحدة. قال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون. الرسالة الثامنة في أن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن الكريم نعمتان لا توازيهما نعمة، ولذلك فقد وجب شكرهما لله. فأما شكر القرآن فيتم بالعمل بما فيه وعدم هجرانه، وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار وردا دائما، وقيام جزء من الليل به، ثم حضور مجالسه لتدارسه وتدبره وتلقي أحكامه وحكمه. وأما شكر نعمة النبوة فيتم بالحرص على اتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم، والتخلق بخلقه العظيم، والتحقق بمحبته، ثم تخصيصه بالصلاة والسلام عليه عند تلاوة الأذكار والتسبيحات، وكلما ذكر اسمه أو صفته عليه الصلاة والسلام. الرسالة التاسعة في أن الذكر والشكر عموما حقان لله على كل عباده، بما أسبغ عليهم من نعمه التي لا تعد ولا تحصى، خلقا ورزقا ورعاية ثم هدى، وأن من ترك ذلك فقد كفر بنعمة ربه. ورأس الذكر الصلاة لوقتها، ثم تلاوة القرآن، فسائر الأذكار من التهليل والتسبيح والاستغفار ونحوها. وأما الشكر فهو الاجتهاد بعد التحقق من الفرائض في الإتيان بنوافلها، من صلوات وصدقات وصيام وحج نافلة وعمرة وما تفرع عنها جميعها من الخيرات. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل شكرا لربه ويطيل القيام حتى تتفطر قدماه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى تفطر رجلاه. قالت عائشة: يا رسول الله، أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ انتهى. رابعا مسلك التخلق. وقضية هذا المسلك راجعة إلى التخلق بوصف الوسطية، ويكون ذلك بمجاهدة النفس للتحقق بحقائق الإيمان والاستقامة على أعمال الإسلام، حتى يصطبغ العبد أولا بصبغة الله على ما بينا في مسلك المجلس السابق، ثم يزيدها هنا ثلاث مجاهدات: أولها سرعة الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم طاعة واتباعا، فلا يتردد في قبول أي حكم شرعي علم أنه من عند الله، ولا يتأخر عن تطبيق أي سنة تهمه في نفسه وعبادته ما دام قد ثبتت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فينضبط لهما كما ينضبط إلى القبلة في صلاته، لا يستدرك على الله ولا على رسوله بشيء، وإنما يقول: سمعنا وأطعنا. والثانية أن يجاهد نفسه للتخلق بمقام الإحسان إلى الخلق والإشفاق على الناس ولو كانوا عصاه، وذلك هو معنى الحلم، وهو صفة من صفات الله جل جلاله، واسم من أسمائه الحسنى، وقد آتاه الله تعالى خليليه الكريمين إبراهيم ومحمدا عليهما الصلاة والسلام، فكان خير خلق الله في العطف والحلم على عباد الله. والثالثة أن يشتغل بوظيفة الأنبياء، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وإشاعة الخير والصلاح في المجتمع، ثم الصبر على ما أصابه في ذلك من الأذى النفسي أو المادي، فإذا فعل ذلك كله كان أحد الشهداء على الناس حقا. وبوفرة هذا النموذج الرباني الرفيع تتحقق الأمة بوصف الشهادة على العالم كله. المجلس العشرون في مقام التلقي لمنزلة الصبر والترهيب من كتمان الحق. أولا كلمات الابتلاء. قال الله جلت حكمته: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم، وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. ثانيا، البيان العام. هذا سياق مؤسس على السياق السابق ومرتبط به، ذلك أن الله تعالى لما ختم قضية تحويل القبلة بتوجيه المسلمين إلى الذكر والشكر على ما أنعم عليهم من الهدى فيها، وفي أمر النبوة ببعثة الرسول المعلم عليه الصلاة والسلام، أمرهم بعد ذلك مباشرة بالصبر، لأن دوام العبد على الذكر والشكر لا يتم إلا بالاعتصام برديف لهما وهو الصبر. فالمؤمن الحق لا تخرج أحواله عن أحد أمرين، إما أن يكون شاكرا وإما أن يكون صابرا، وهو بكلا الحالين ذاكر لله. فعن صهيب الرومي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره له كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ومن ثم أمر الله تعالى بالاستعانة بالصبر وبالصلاة، لأن الصلاة هي المورد الذي يتزود منه المسلم بالصبر، وبها يقع انفتاح القلب المكروب على الله مفرج الكروب، ويتزود من روحه تعالى بالقوة والأمل. قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، أي استعينوا بالصبر والصلاة على ما يواجهكم من المحن والشدائد، وعلى ما تجدونه من أذى الكفار، وكذا على مشاق التكاليف التي تؤمرون بها كالجهاد والصيام والحج والإنفاق في سبيل الله ونحوها. وقد مر نظير هذه الآية في خطاب الله لبني إسرائيل بقوله سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. والفرق بين الآيتين أن هذه خوطب بها من علم الله أنهم لا يستجيبون لها، وإنما أقام عليهم الحجة بها، ولذلك قال: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وأما الثانية وهي التي نتدارسها الآن في هذا السياق الجديد، فإنما خوطب بها المؤمنون بالله واليوم الآخر الذين علم تعالى أنهم يستجيبون لها، ولذلك بشرهم بمعيته تعالى فقال: إن الله مع الصابرين. وكفى بمعية الله تعالى عونا للعبد الصابر وبشارة له بالفرج والأجر العظيم، فلا ينال معيته سبحانه إلا من فاز برضاه. فهنيئا لك يا عبد الحمى الآمن الحصين. ومعنى الصبر مجاهدة النفس عند اشتداد الشدائد على التسليم لله فيما قضى وقدر، وتلقي البلاء النازل بقلب مؤمن متحقق بالرضا عن الله واليقين في جمال حكمته تعالى وسعة رحمته، غير متسخط ولا جزع. وهذا مقام لا يؤتاه إلا من ثبته الله، فرب عبد تراه رابط الجأش عند المصيبة جلدا متجلدا، وهو في داخل نفسه ساخط عن ربه غير راض بما قدر عليه. فما هذا بصابر ولا هو بمحتسب والعياذ بالله. وإنما الصبر إيمان بالله ورضا بقضائه وقدره، واستسلام كامل له تعالى. رزقنا الله وإياكم العفو والعافية. والصبر ضروب، منها الصبر على دوام الطاعات، والثبات على مكاره العبادات، والصبر على مقاطعة الشهوات المحرمات، والإعراض عن مغريات المنكرات، ثم الصبر على أذى الناس ومخالطتهم، والصبر على البلوى وما ينزل من مصائب، وعلى الخصاص في الأرزاق والأبدان والأولاد وغيرها من النعم، والصبر على مشاق الجهاد في سبيل الله، ثم الصبر على شكر النعمة لله وعدم الطغيان فيها. ولما كان الخطاب مؤسسا على سياق مواجهة أهل الكتاب ومن والاهم من الكفار والمنافقين فيما ألحقوه من المسلمين من الأذى بسبب ما هداهم الله إليه من الحق، أفرد الصبر على مشقة الجهاد وما يخلف من شهداء بآية تبشر المؤمنين بالجزاء العظيم والعطاء الكريم. قال تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. فالشهيد الحق في سبيل الله حي بمعنيين، فهو حي في الأمة لأنها بشهادته هي الآن تحيا، وبذلك يمتد أجره طولا وعرضا إلى يوم القيامة. وأما المعنى الثاني فهو مترتب عن الأول، ولذلك كان أعظم وأكرم، وهو ما يهبه الله تعالى للشهيد من خصوصية ليست لغيره. فكل الموتى تودع أرواحهم في عالم البرزخ إلى يوم يبعثون إلا الشهيد، فهو يكرم بدخول الجنة مباشرة، ولا يعرف لعالم البرزخ معنى، بل يعيش حياة حقيقية لا مجاز فيه ولا تمثيل. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل معلقة تحت العرش، تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ فيفعل ذلك بهم ثلاث مرات. فلما رأوا أنهم لم يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نرجع إلى الدنيا فنقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا، انتهى. فتلك حياة الشهداء، حياة في قمة الحياة، ولكن لا تشعرون. تماما كما أننا لا نشعر بحياة الملائكة في الملأ الأعلى بما نحن محجوبون بحجب العالم المادي. ثم اتسع الأمر بالصبر ليشمل الصبر على جميع الشدائد التي قد تصيب المسلمين، سواء كانت من إرهاب الكفار أو من حصارهم الاقتصادي، أو كانت من موت أو من جفاف شديد ونقص في الغلال الزراعية وهلاك الماشية ونحو هذا وذاك والعياذ بالله. فكل ذلك ابتلاء من الله تعالى وجب تلقيه بعزيمة الصبر وعدم الجزع، ولا الميل إلى الكفار أو السعي إليهم بالممالأة بما يهدم بعض أحكام الدين، ولا استحلال المحرمات من أجل كسب مال خبيث إلا لضرورة شرعية يقدرها العلماء ويحكمون بها. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فإنما هي ابتلاءات رحمة، أو كما سماها بديع الزمان النورسي رحمه الله تعالى لطمات الرحمة. ولذلك قال تعالى: ولنبلونكم بشيء، للتقليل من ضره والتهوين من خطبه. فليس هو خوفا أو جوعا أو نقصا من النعم، وإنما هو شيء يسير منه سلطه الله سبحانه على عباده ليبتليهم به، فيجعل للصابرين عليه درجات عالية عنده رحمة منه تعالى، مثلما يأخذ الأطباء جرثوما ضعيفا فيحقنون به جسم الإنسان لتحصينه وتقويته. فهي مصائب إذا حلت بالعبد المؤمن استبشر بها وازداد إيمانا. ولذلك قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا يقين في الله عظيم، إذ يشاهد المؤمن عبوديته لله كاملة، ويرى أنما هو عبد لله مملوك له وحده تعالى بما خلقه ورزقه، راض بما أعطى راض بما منع، فله تعالى ما أعطى وله ما منع، وله تعالى الرجعة في الدار الآخرة، حيث يجد الصابرون أن ما منعوه أو فقدوه في الدنيا قد ادخره الله لهم في الدار الآخرة فأرباه لهم أضعافا كثيرة. فالصابرون يشاهدون هذه الحقائق الإيمانية الآن في الدنيا بما أوتوا من ثقة عالية بالله ويقين، فيعبرون عن مشاهداتهم تلك بهذا التعبير الرباني الرفيع: إنا لله وإنا إليه راجعون. فهؤلاء قوم فازوا وأفلحوا وأتموا كلمات الله فيما ابتلاهم به، فكان لهم من الله ثناء عظيم ومقام كريم. قال سبحانه: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وصلاة الله على عباده غفران، وهي هاهنا صلوات وليست صلاة واحدة، بما يشمل جميع ذنوبهم بالغفران، ويبدلهم بما صبروا جنة الرضوان. ثم لهم أيضا منه تعالى رحمة، وهي هاهنا فضل زائد على الغفران، إنها علاوة في الأجر وزيادة في الدرجات وإكرام من الله. وهو تعالى يقدم للعبد الصابر من ذلك مقدمة في الدنيا رأفة به وودا، وذلك بما يسعده به من أنس وبما ينزل عليه من سكينة ويزيده من إيمان، ثم بما يخلف له من واسع خزائنه وفضله. فمن كان هذا شأنه فهو المهتدي حقا إلى حقيقة الإيمان، المتخلق صدقا بمنزلة الإسلام. وبعد الفراغ من بيان منزلة الصبر للمؤمنين، خاطبهم بآية من أحكام الحج ذات ارتباط خاص بسياق الصبر وما قبله من سياق القبلة، فقال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ذلك أن السعي بين الصفا والمروة شعيرة تعبدية تذكر العبد بما عانته هاجر وولدها إسماعيل عليه السلام من شدة أول نزولهما بوادي مكة، وهي آنئذ خلاء مقفل لا أثر فيها للحياة. وما كان من سعيها الشديد بين جبلي الصفا والمروة بحثا عن قطرة ماء أو إنجاد بعد نضب ثديها وعطش ابنها وبكائه المستمر، ولحكمته تعالى لم يفجر عين زمزم مذ حلت هاجر وابنها بالوادي القاحل مباشرة، ولا فجرها بعد الشوط الأول من سعيها، ولا بعد الثاني أو الثالث إلى آخره، وإنما جاء الفرج من الرحمن بعد تمام الشوط السابع. وهذا درس في الصبر بليغ. فهاجر برغم أنها كانت تمد بصرها في أفق الوادي تارة من على الصفا وتارة من على المروة فلا ترى طيفا قادما ولا خيال إنسان، فهي مع ذلك لم تزل تسعى بقوة دون سأم أو ملل، لولا أنها سمعت صوتا غريبا ناحية ابنها إسماعيل، فنظرت فإذا ملك قائم بين يديه يضرب الأرض بجناحه ويفجر زمزم كوثرا متدفقا. ومن ثم وثق الله تعالى هذا الدرس الإيماني البليغ بجعله شعيرة تعبدية ضمن أعمال الحج والعمرة فريضة على جميع المسلمين، لكن طول زمن الجاهلية ألقى بغبار النسيان على هذه الحقائق، حتى إن بعض المسلمين لما حجوا في بداية إسلامهم تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة بسبب ما كانوا يعهدونه عليهما من أصنام، إذ وضعت قريش على الصفا صنم إساف، ووضعت على المروة صنم نائلة، فظنوا أن السعي بين الصفا والمروة إنما هو من أجل هذين الصنمين، حيث كانوا يتمسحون بهما تعبدا وتبركا. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نكره الطواف بينهما لأنهما من شعائر الجاهلية، حتى نزلت هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله. والشعائر في اللغة هي المعالم، جمع شعيرة، فشعائر الله معالمه التي يذكر عندها والمناسك التي يعبد بها، ولذلك وردت الآية برفع الحرج عن المسلمين في ذلك وبيان أن الصفا والمروة من شعائر الله، تذكيرا بقصة هاجر وما خلفته من درس عظيم للمسلمين. فأمر الله تعالى عباده بالسعي بينهما لتلقي هذه الحقائق الإيمانية الرفيعة من صبر ويقين وثقة بالله. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ينبغي له أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه، وأن يلتجئ إلى الله عز وجل لتفريج ما هو به. انتهى. ومعنى قوله تعالى هنا: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، بيان أن الله تعالى كما رفع الحرج عن السعي بينهما لمن حج الحجة الواجبة المفروضة، فقد رفع الحرج أيضا عمن تطوع بحجة نافلة أو عمرة، فالله شاكر له سعيه، عليم بأن ما قصده تلبية نداء الله وتوحيده، لا عبادة حجر، والزيادة في الخير خير. وفي هذه الآية ذات الدرس البليغ إشارة جديدة إلى حكمة اتخاذ البيت الحرام قبلة، وما جعل الله تعالى فيه وحوله من بركات ومن آثار الأنبياء والصديقين. ثم أشار مرة أخرى إلى أن أهل الكتاب يعلمون كثيرا من هذه الحقائق الإيمانية، كما يعلمون أن آباءهم الصالحين من الأنبياء والصديقين قد حجوا واعتمروا وسعوا بين الصفا والمروة، وأن تجديد ذلك وإحياؤه هو من صفات نبي الله الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، لكن خلفهم جحد هذا كله وكتم حقائقه، فصب الله جل جلاله عليه غضبه ولعنته. قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. والمقصود أحبار اليهود أولا، ثم كل من سلك مسلكهم من كتمان أحكام الشريعة وآياتها البينات وما جعله الله فيها من الهدى بيانا واضحا للناس في كتابه العظيم، فهؤلاء يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. واللاعنون هنا هم الملائكة والناس أجمعون كما سيأتي قريبا. وأما لعنة الله فهي الطرد من رحمته والعياذ بالله، ثم جعل للتائبين مخرجا من هذه اللعنة الرهيبة وأركس فيها من لم يتب، فقال سبحانه: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين ماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. بمعنى: إلا من تاب إلى الله وندم عما كتم فبادر إلى البيان لإصلاح ما أفسد بكتمانه، وأما من أصر على جحوده للحق وكتمانه وبقي على ذلك حتى مات والعياذ بالله، فأولئك تنزل عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ثم تتبعهم إلى الآخرة حتى تهوي بهم في نار جهنم فيخلدون فيها أبدا لا يخفف عنهم من سعيرها ولا من مدتها والعياذ بالله. ولا هم ينظرون، أي لا يمهلون يوم القيامة ولا يؤجلون ولا تعطى لهم فرصة للاعتذار، بل يبدأهم العذاب حال موتهم مباشرة. نجانا الله وإياكم من عذابه وسوء عقابه، وجعلنا من أهل نجاته ورضوانه، وأدخلنا في واسع رحمته. ثالثا: الهدى المنهاجي. وهو بهذا المجلس في 9 رسالات، هي: الرسالة الأولى في أن الصبر عبادة من أجل العبادات قد تبلغ بالمؤمن أعلى الدرجات، إذ به يعرف العبد ربه حق المعرفة، فتزداد ثقته به تعالى ويرسخ يقينه، ولذلك كان الصبر في الحقيقة هبة ربانية، إنما يهبها الله جل ثناؤه لمن يحبه من عباده. فعن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع. انتهى. فمعنى قوله فله الصبر أي له جزاء الصبر، بما هو عبادة خالصة لله تستحق المنازل العالية في الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة فلم يبلغها بعمل ابتلاه الله في جسده أو ماله أو في ولده، ثم صبر على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل، انتهى. وذلك أن المؤمن كلما صبر على شيء من الأذى واحتسبه في الله كفر الله عنه خطاياه حتى يصير طاهرا من الذنوب. فعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. انتهى. والصبر بعد ذلك باب من أبواب الفرج وسبب من أسباب انكشاف البلاء وذهاب الشدة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: إذا ابتليت عبد المؤمن فلم يشكني إلى عواده أطلقته من إساري، ثم أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، ثم يستأنف العمل. انتهى. الرسالة الثانية في أن من معاني الصبر عدم فقدان الأمل ومحاربة اليأس والتحلي باليقين وسعة الرجاء في الله والأخذ بأسباب النصر والسير في طريق الوصول، ثم انتظار الفرج من الله، فانتظار الفرج عبادة. وقد رأيت كما فسرنا في البيان العام كيف أن هاجر لم تصل إلى مرادها إلا بعد الشوط السابع من السعي الشديد بين جبلي الصفا والمروة، ورضيعها جالس في حر الشمس يبكي عطشا وهي لم تزل تركض ولها، وفي ذلك ما فيه من المشقة المادية والمعنوية. وكان بقدرة الله تعالى أن يفجر لها الماء بمجرد نزولها وابنها بتلك الفلات المخيفة، لكن الله تعالى يعلم عباده كيف يثبتون على الإيمان وعدم اليأس، وكيف يستأنسون بروح الله وجمال الرجاء فيه ولو طال زمن الابتلاء واشتد. وقد قال يعقوب لبنيه من قبل وقد يئسوا من العثور على يوسف: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الرسالة الثالثة في أن على الداعية أن يصبر على نضج دعوته، فعلاوة على وجوب تخلقه بضروب الصبر مما ذكرنا في البيان العام أي من الصبر الواجب على جميع المسلمين، فهو مطالب بالتخلق بمقام خاص من الصبر وهو الصبر الدعوي، فلا يستعجل ثمرة عمله ولا يتسرع فيها بمحاولة قطفها قبل إبانها، بل عليه أن يتحلى بالصبر والتأني حتى يأذن الله فيها بما يبدو من أماراتها ومحيطها. فعن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشك باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. انتهى. والداعية العامل لله حقا ما ينبغي أن يحرص على رؤية ثمارها بنفسه في الدنيا، بل ربما مات قبل أن تغل وتثمر، فإنما هو عبد لله يعبده بما أمره به من بلاغ رسالاته. وأما مراعاة الثمار وطلبها فربما خالطه شيء من مراعاة حظوظ النفس والتمتع بما عملت يداه هنا في الدنيا قبل الآخرة، وربما أفسد هذا منهج العمل وأخرجه عن قواعد الشرع وضوابط الحكمة. نعم، واجب عليه أن يسدد العمل ويضبط الخطوات وأن يراعي الأنسب للبيئة والأوفق للكتاب والسنة والأصلح لإنتاج الثمار والأوفر مردودا والأخف كلفة ومجهودا، ولكن للأمة لا لنفسه، ولمصلحتها لا لحظه. أما هو فقد باع نفسه لله واتجه بكل نظره وأشواقه نحو الآخرة. الرسالة الرابعة في أن صلاة الليل قياما بين يدي الله وتبتلا من أهم ما يتزود به الداعية في دينه ودعوته، وأنه إذا جمع بينها وبين التخلق بالصبر على ما ذكرنا نالته ولاية الله ومعيته، فكان مسددا وكان منصورا. قال الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعده لحمل الرسالة: يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثم جمع له بين الأمر بالصبر والأمر بالذكر وصلاة الليل من بعد ما لحقه أذى الكفار، فقال سبحانه: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. فثلث الليل الآخر هو موعد المهمومين والمكروبين مع الله تعالى، وهو قبل ذلك موعد الأنبياء والصديقين والعلماء الربانيين، حيث تتنزل عليهم الرحمات والبركات، فلا يدركهم الصبح إلا وقد انكشفت الغمة وانفرجت الكربة، ورجعوا من عند ربهم بالعطايا والأمان، وحمدوا سراهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. الرسالة الخامسة في أن المداومة على ذكر الله من أهم ما يستعان به على التحلي بالصبر والثبات عليه، وقد مدح الله تعالى الصابرين وبشرهم بالأجر العظيم والخلف الكريم في الدنيا والآخرة، وقيد ذلك بما وصف من ذكرهم لله تعالى عند المصيبة، وأنهم يسترجعون، أي يقولون: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم إن ذكر الله تعالى على كل حال يستجلب معية الله ورضاه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم، وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. انتهى. الرسالة السادسة في أن الجهاد في سبيل الله يبدأ بمجاهدة النفس أولا، حتى تفنى عن حظوظها الدنيوية في الله، وتصبح خالصة بعبوديتها له وحده. وما الجهاد بمعنى القتال إلا ثمرة لتلك المجاهدة، وذلك معنى كونه ذروة سنام الإسلام، أي أعلى قمته، كما ثبت في الحديث الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد، لأن المؤمن لا يصل إلى الذروة إلا بعد التحقق من القواعد والأركان، ولذلك نال الشهيد ما نال من الأجر العظيم كما أوردناه في البيان العام، لكن ليس كل من قتل في الصف الإسلامي يعتبر شهيدا عند الله، ولذلك ترجم الإمام البخاري في كتاب الجهاد من صحيحه: باب لا يقول فلان شهيد، ثم روى في الباب بسنده حديثا عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقيل: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار، فقال رجل من القوم: أنا صاحبه، قال فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه، قال فجرح الرجل جرحا شديدا، فاستعجل الموت، فوضع نصب سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه، فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله، قال: وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك، جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فقتل نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. انتهى. والسبب في ذلك ما قد يستبطنه الإنسان من أهواء وحظوظ نفس ومراءة تفسد إخلاصه وتبطل أجره وتحبط عمله والعياذ بالله. ولو بدا للناس أنه يجاهد في الصف الإسلامي ويرفع شعارات الدين. الرسالة السابعة في أن أهم زاد بعد تقوى الله وجب على الحاج أن يتزود به هو الصبر، الصبر على مشاق الحج، سواء مما تعلق بأعماله ومناسكه، أو ما تعلق بالانقطاع عن كثير من شهواته، أو ما تعلق بأذى الناس وجهلهم، وازدحامهم وتدافعهم حول المناسك حتى الموت، وهو قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وهذا لا يدرك إلا بصبر، ولذلك قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مشقة الحج ومشقة الجهاد، فقال: إن الحج والعمرة لمن سبيل الله، وإن عمرة في رمضان تعدل حجه، فقوله لمن سبيل الله هو بمعنى لمن الجهاد في سبيل الله، على اصطلاح القرآن بهذا التعبير. الرسالة الثامنة في أن البلاء النازل بالناس على ثلاثة أنواع: بلاء رحمة وبلاء نقمة وبلاء تأديب. فأما بلاء الرحمة فهو ما يسلطه الله على عباده المؤمنين الصادقين من الامتحان تطهيرا لهم وتقريبا، ولذلك كان الأنبياء أشد الناس بلاء، ففي الحديث: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأما بلاء النقمة فهو بلاء العذاب والعياذ بالله، وإنما يسلطه الله على أعدائه لا على أوليائه، ومثله ما نزل بالأمم البائدة من عذاب مثل عاد وثمود وقوم لوط وغيرهم ممن ذكر الله في كتابه. وأما بلاء التأديب فهو ما يسلطه الله على عباده المؤمنين كلما خالفوا أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك لتكويم انحرافاتهم وتخليصهم من أهوائهم وردهم إلى المنهاج القويم، على نحو ما حدث للمسلمين في غزوة أحد من بعد ما خالف الرماة أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذا على نحو ما حدث لبعض الحركات الإسلامية في العصر الحاضر ببعض الأقطار الإسلامية، حيث أعجبتهم كثرتهم وغلبتهم أهواؤهم فاستعجلوا الثمار قبل بدو نضجها، فسلط الله عليهم عدوهم فشردهم تشريدا ودمر ما بنوا تدميرا. الرسالة التاسعة في أن كتمان العلم الذي تتوقف عليه مصلحة الأمة في دينها ودنياها مهلكة لكاتمه، لما يستوجب من لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وأن الداعية إلى الله مطالب بالبيان لحكم الله في كل ما سئل عنه مهما هو من علمه، إلا أن يعلم أن في الجواب ضررا على الأمة يلحقها على العموم، فتلك إذن فتنة وجب السكوت عنها، ولا يسمى ذلك كتمانا. وأما إذا كانت مظنة الضرر إنما تتعلق به وحده فقط ولا تتعدى إلى المجتمع، فهو بين أمرين: إما أن يأخذ بالرخصة، وقد جعل الله له بها مسلكا، قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقد سبق إيراد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ليسأل العبد يوم القيامة حتى يسأله ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره. فإذا لقن الله العبد حجته قال: يا رب رجوتك وفرقت من الناس، أي خفت من الناس. وإنما يصح ذلك حيث يكون أذاهم متوقعا لا متوهما. وإما أن يأخذ بالعزيمة فيكون من أهل الدرجات العلى كرجل سورة ياسين الذي جاء من أقصى المدينة يسعى لأداء شهادة الحق، فقتله الكفرة مكانه فأدخله الله الجنة حاله. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. انتهى. رابعا: مسلك التخلق. وأما الطريق إلى التخلق بمنزلة الصبر فهو التصبر، والمقصود بالتصبر حمل النفس التي لا تستطيع الصبر على الرضا بأمر الله ومجاهدتها على ذلك شيئا فشيئا، حتى تخضع لحكم الله مؤمنة بما قضى وقدر، فتصبر وتحتسب، ذلك أن الصبر هبة رحمانية كما أشرنا قبل، لكن الله جعل له أسبابا، فمن أخذ بها صادقا وجاهد نفسه بها في الله أعانه الله ووفقه وتنزلت عليه رحمته تعالى بصبر جميل. فذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتصبر يصبره الله. وما أعطى الله أحدا عطاء هو خير له وأوسع من الصبر. وأما مسالك التصبر فكثيرة، وعلى رأسها الصلاة، إذ هي التي قرنت بالصبر في الآية المدروسة كما رأيت. فالصلاة أعظم مسلك للصبر وأكبر وسيلة للتصبر، خاصة صلاة الليل، ثم تدبر القرآن الكريم، ففيه من التعريف بالله ما يملأ القلب أنسا به تعالى، وما يجعل العبد المؤمن راضيا بقضائه تعالى وقدره، ثم الدعاء على كل حال، وخلال كل سجود من فريضة أو نافلة، وخاصة في ثلث الليل الآخر عند القيام، فتلك ساعة لا يرد فيها سائل ولا مستغيث. ثم مطالعة سير أئمة الصبر وفحوله، وخاصة الأنبياء الثلاثة إبراهيم وأيوب ومحمد عليهم الصلاة والسلام، ثم من اقتدى بهم من الصديقين والشهداء والصالحين والعلماء المجاهدين. المجلس الواحد والعشرون في مقام التلقي لحقائق التوحيد والإخلاص من خلال كتاب الخلق. أولا: كلمات الابتلاء. قال الله جلت حكمته: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ثانيا: البيان العام. التوحيد أو الإخلاص هو ذلك الفلك النوراني الذي تدور به كل آيات القرآن الكريم وسوره، ولذلك كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. فالإخلاص هو الحقيقة الإيمانية العظمى والقضية القرآنية الكبرى، وهو النداء الرباني الخالد الذي خوطبت به البشرية كلها، وكلف الرسل والأنبياء جميعهم ببلاغه إلى الناس، ومن ثم جعله الله علاج جميع العلل والأدواء، فهو عدة الصابرين، وملاذ الخائفين، وسلاح المظلومين، ومنجاة المذنبين، وزاد الذاكرين. ولذلك بني سياقه على ذكر الصبر والصابرين، وما سبق من جدال أهل الكتاب والمشركين مما ورد بالمجالس السابقة. فقال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فهذا خطاب عام لجميع البشر، كأنه قال: وإلهكم أيها الناس إله واحد، فمن آمن به ووحده فقد آمن، ومن كفر أو أشرك فهو إله واحد لا إله إلا هو. تلك هي الحقيقة الكونية التي ستبقى، وكل ما عداها من باطل وبهتان فهو زائل، فلا معبود بحق سواه، هو إله العالمين. لا نجاة لمخلوق إلا بعبادته وتوحيده. ومعنى الإله المألوه، أي المتوجه إليه بالعبادة خوفا ورجاء، والمقصود بالتذلل شوقا ومحبة. تقول أله يأله ألها وولها، بمعنى عبد وتذلل وأحب. قال ابن منظور رحمه الله تعالى: قال أبو الهيثم: ولا يكون إلها حتى يكون معبودا، وحتى يكون لعابده خالقا ورازقا ومدبرا، وعليه مقتدرا. فمن لم يكن كذلك فليس بإله، وإن عبد ظلما بل هو مخلوق ومتعبد. قال: وأصل إله ولاه، فقلبت الواو همزة، كما قالوا للوشاح إشاح، وللوجاح وهو الستر إجاح. ومعنى ولاه أن الخلق يولهون إليه في حوائجهم، ويضرعون إليه فيما يصيبهم، ويفزعون إليه في كل ما ينوبهم، كما يوله كل طفل إلى أمه. انتهى. ولأنه سبحانه كان كذلك، أي مألوها مقصودا بالرغب والرهب والخوف والرجاء والشوق والمحبة، فقد وصف نفسه تعالى بأنه هو الرحمن الرحيم. والرحمن بما هو اسم من أسماء الله الحسنى، لفظ جامع لكل معاني الرحمة، شامل لجميع تجلياتها، سواء منها رحمة الله لعباده بما أنعم عليهم في الدنيا من نعم لا تحصى، أو رحمته تعالى بما أنعم عليهم في الآخرة من جنان لا تفنى. فهو لفظ دال بصيغته اللغوية على السعة والشمول والامتلاء، ولذلك كان معنى الرحمن الرب الذي وسع الخلق كلهم برحمته في الدنيا والآخرة. فمن تجليات رحمانيته تعالى على الناس في الدنيا أولا أنه خلقهم ورزقهم وأحاطهم بعنايته تعالى ورعايته، وأمدهم بنعمه التي لا تحصى، وسخر لهم كل شيء في هذه الأرض، وفتح لهم من بركات كل شيء وخيراته، ثم أرسل فيهم الرسل بالهدى يبلغونهم رسالات ربهم، فيدخل في رحمته تعالى بهذا المعنى الخلق كلهم، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم. وأما تجليات رحمانيته عليهم في الآخرة، فهي ما ادخره لعباده المؤمنين الصالحين خاصة من نعيم الجنة الذي لا يزول ولا يفنى ولا يفسد ولا يبلى، نعيم حي يفيض بالحياة وبالجمال المتجدد أبدا، نعيم لا تساوي نعم الدنيا كلها منه قطرة أو ذرة. وأما اسمه تعالى الرحيم، فهو اسم دال على معنيين اثنين، أولهما رحمة التوبة والغفران، والثاني رحمة الرأفة بالناس وما رفع عنهم ربهم من الحرج والمشاق. وقد استفدنا هذين التعريفين من استقراء موارد اسم الرحمن وموارد اسم الرحيم في القرآن الكريم، فقد استعمل لفظ الرحمن في سياق استعراض رحمة الله الدنيوية والأخروية سواء، كما استعمل في الدلالة على ذات الله تعالى، أي بمعنى اسم الجلال الله، دلالة شاملة كاملة. ولذلك كان اسم الرحمن مستغرقا لكل معاني أسماء الله الحسنى على الإطلاق. أما وروده دالا على رحمتي الدنيا والآخرة معا، فهو في مواطن كثيرة منها سورة الرحمن، حيث كان معنى الرحمن أنه الذي علم القرآن، والذي خلق الإنسان علمه البيان، والذي سخر له ما في الملك والملكوت من شمس وقمر ونجم وشجر وسماء مرفوعة وأرض موضوعة للأنام، وما فيها من فاكهة ونخل وحب وريحان، ثم هو الذي أكرمه بعد ذلك بالجنان وما فيها من شتى ألوان النعم. وأما من قصر اسم الرحمن على رحمة الله في الدنيا فقط فلم يصب، فالقرآن دال على استغراقه لرحمة الآخرة أيضا، كما هو واضح من قوله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتيا. كما أن لفظ الرحمن اسم جامع لكل معاني الأسماء الحسنى كما ذكرنا، ولذلك كان هو الاسم الوحيد منها الذي يستقل بالدلالة الجامعة على اسمه تعالى الله، والذي يستعمل في مواطنه على البدل الشامل الكامل، كما بيناه مفصلا في مدارسة سورتي الفاتحة والفرقان. ومنه قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله سبحانه: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وغيرها كثير جدا. وأما اسمه تعالى الرحيم فهو دال كما ذكرنا على معنيين اثنين، أولهما رحمة التوبة والعفو والغفران، والثاني رحمة الرأفة بالناس وما رفع عنهم ربهم من الحرج والمشاق. فأما رحمة التوبة والعفو والغفران فدليلها ورود هذا الاسم في سياقاتها بكتاب الله بكثرة، حتى كان ذلك هو الغالب على موارده. فأكثر ما يرد اسم الرحيم مقرونا باسمه تعالى التواب أو الغفور، كما في قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقوله سبحانه: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وهذا وذلك في القرآن الكريم كثير جدا، وقد يرد اسم الرحيم مقرونا باسمه تعالى العزيز، فلا يخرج عن معنى الغفران أيضا. قال تعالى: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فالعزيز هو بمعنى القوي القادر على عقاب من كفر، والرحيم بمعنى الغفور لمن تاب منهم. ومثله قوله تعالى: يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. وقد قرن الله العزة مع المغفرة بدل الرحمة صراحة في عدة مواطن، منها قوله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. وقوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فدل ذلك على أن الرحمة المقرونة بالعزة هي مغفرة أيضا، خاصة والسياق يقتضيها، كما تبين في آيتي الشعراء والدخان. وأما رحمة الرأفة بالناس ورفع الحرج عنهم وما لا يطاق من المشقة، فمثل قوله تعالى في آية البقرة المدروسة قبل: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، بمعنى: وما كان الله ليبطل صلواتكم لغير قبلة إبراهيم قبل تشريعها، بل رفع الحرج عنكم فيما سلف من صلاتكم شطر المسجد الأقصى وتقبلها رأفة بكم ورحمة. هذا في العبادات. وأما في العادات فقال بعد النهي عن محرمات المطعومات: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وقال في سياق ذكر الأنعام: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. وقال سبحانه في سياق الرأفة بالمؤمنين: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن هنا كانت رحمته تعالى بما هو الرحمن الرحيم شاملة لكل نعمة وجامعة لكل رأفة ومستغرقة لكل خير في الدنيا والآخرة جميعا. ومن كان في رحمته كذلك، أي موصوفا بأنه الرحمن الرحيم، كان هو وحده أهل العبادة والألوهية، ولا حق لأحد سواه في أن يعبد من دونه. ومن ثم قال تعالى لجميع خلقه: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم أرشد الناس إلى مسلك الوصول إلى هذه الحقيقة الإيمانية العظمى، فدلهم على طريق التفكر في خلق السماوات والأرض، لأن التوحيد حقيقة كونية محيطة بكل شيء في الملك والملكوت، ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قال الله جل جلاله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. عن عطاء بن أبي رباح قال: نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فقال كفار قريش بمكة: كيف يسع الناس إله واحد؟ فأنزل الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، إلى قوله: لآيات لقوم يعقلون. قال: فبهذا يعلمون أنه إله واحد، وأنه إله كل شيء، وخالق كل شيء. فبين تعالى بذلك أن الآيات الدالة على وحدانيته مشاهدة في خلق السماوات والأرض وفيما ذكر بعدهما من آيات من كتاب الملكوت الضخم الكبير. ورغم أن عبارة إن في خلق السماوات والأرض شاملة لكل ما ذكر بعدها من ظواهر كونية، إلا أن الله عز وجل فصل في عرضها لتقريب التفكر فيها وتيسيره للناس، ثم لأن كل ما ذكر منها هو مما يشاهده الإنسان مباشرة ويتأثر به في حياته اليومية على الأرض، فظاهرة اختلاف الليل والنهار هي من أغرب الظواهر الكونية التي تحيط بالإنسان، لكن إحساسه تجاهها مات بسبب الإلف والتعود. ولو أنه تدبر حركتها وتفكر في وظيفتها لوجدها هي ذلك العداد الرهيب الذي يعد عليه عمره يوما يوما وليلة ليلة، ولشاهد الأرض وهي تدور به متقلبة بين حضنيهما تجري به على وزان سرعتهما حتى تصل به إلى محطته الأخيرة حيث ينتظره أجله المحتوم، فتنتهي قصته على الأرض إلى الأبد. فالليل والنهار هما عقرب ساعة العمر، فما حدد لي ولك يا صاحبي منهما عدد مضبوط مقدر تقديرا لا يزيد يوما ولا ينقص ليلة. ثم جعل الله رزق الإنسان ومقاديره من الخير والشر مخبأة تحت جناحيهما لا يرى منها شيئا حتى يفاجئه بها ليل أو نهار، ثم إنهما معيار الغلاف الزمني المحدود الذي وهبه الإنسان لعمرانه بالعمل الصالح، فلا يخلف له ما ضاع له منهما ولا يسترد ما مضى منهما أبدا. فمن غير رب السماء والأرض قدير على خلق ظاهرة الليل والنهار وما تنطوي عليه من غرائب وعجائب، ومن غيره قدير على تدبير اختلافهما وإنشاء فصولهما الأربعة وتقدير منازلهما من القر والحر، فكل ما ينطويان عليه من ظواهر وما يفيض عنهما من تجليات إنما يعكس أنوار الأسماء الحسنى لله الواحد الأحد، وأنه الخالق لكل شيء وهو على كل شيء وكيل. فكل ما يجري على الأرض برها وبحرها وفضائها محكوم بقيد حركة الليل والنهار خاضع لمعيار اختلافهما، فجريان السفن في البحر والسيارات في الأرض والطائرات في الفضاء كلها كلمات حية نابضة بالحياة كتبها الخالق تعالى على صفحات الزمن الجاري ما بين ليل ونهار متاعا للناس إلى حين. وقد خص الله تعالى حركة السفن في البحر بالذكر لأنها كتاب قريب للقراءة يجمع بين العمق والسهولة، وتشهد كلماته بوضوح على وحدانية الله وأنه تعالى خالق سنن التسخير للبحر الرهيب حتى يستجيب لإبداع الإنسان الصناعي، وما علمه الله سبحانه من قدرة على اكتشاف سننه تعالى في الطبيعة قصد الانتفاع بها، ولتكون حجة له إذا شكرها لخالقها أو حجة عليه إذا كفرها. ثم ذكر حركة الغيث وهي ظاهرة عجيبة مرتبطة بحياة الإنسان أشد الارتباط، بل هي مناط عيشه وقوام حياته. فالغيث مخلوق مائي سائر إلى ربه عبر منازل ذات تحولات في فلك يدور به ما بين السماء والأرض عابرا ما بين البحر والفضاء والتراب، وقد جعل الله فيه سر الخصب والنماء وأناط به استمرار حياة الإنسان في الأرض، إذ يحيي به الله الأرض الموات ويبعث فيها الحياة من جديد بما يجعل فيها من ثمار وأرزاق وطير وحيوان. ثم أرشد سبحانه العباد إلى التفكر في ظاهرة أخرى لصيقة بحياة الإنسان ألا وهي حركة الرياح بشتى أصنافها، فبين تعالى أن جريانها ليس حركة ميكانيكية ميتة، بل هي مخلوقات أيضا من خلق الله خاضعة لمشيئته دائرة في فلك عبوديته ولا تتحرك إلا بإذنه، إذا هبت فإنها تكون مرسلات من عند الله مصرفة بقدر معلوم وسرعة معلومة وهدف معلوم من الخير أو الشر، وكذلك ما يسوقه الله ببعضها من سحاب كريم مكتنز بالخير والأرزاق حتى يصل إلى أهله المقصودين به من إنسان أو حيوان أو مراع أو غابات، فلا صدفة ولا عشوائية ولا عبث، بل كل ذلك وما في معناه آيات في كتاب إلهي كبير معروض للعقلاء من بني آدم ممن يحسنون القراءة التفكرية في ملكوت السماوات والأرض، لكن أكثر الناس لا يقرؤون ولا يتفكرون. قال سبحانه: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وبهذا قامت الحجة القاطعة بوحدانيته تعالى والبرهان الساطع على أحديته سبحانه، فكل شيء في الكون ناطق بما جعل الله فيه من أسرار الخلق والتكوين بأنه واحد أحد لم يتخذ شريكا ولا صاحبة ولا ولدا سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فأي ظلم يرتكبه الكفار عندما يتخذون من دونه آلهة أخرى فيجعلونها لله أندادا، وقد شهدت المخلوقات جميعها بأنه الواحد القهار. تلك نتيجة يخرج بها الإنسان المتفكر فيما عرضه الله من آيات كونية من خلق السماوات والأرض، فما من شيء يفحصه الإنسان بعين التفكر إلا ويجد عليه خاتم التوحيد واضحا. ولذلك قال بعد مباشرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والأنداد جمع ند، وهو الصنو والمثيل والقرين المساوي والنظير. فأهل الكتاب والمشركون عموما اتخذوا أصناما وأوثانا يعبدونها من دون الله، سواء كانت تلك الأوثان حجرية أم بشرية، وأشربوا عبادتها والعياذ بالله إلى درجة المحبة مما هو مفروض أن يجعلوه لله وحده دون سواه، إذ لا يجوز التعلق بأحد على مستوى المحبة التعبدية سوى الله، ولا التوجه إلى وثن بالرغب والرهب أو الخوف والرجاء، فذلك هو أكبر الظلم على الإطلاق. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الحديث. ولذلك وصف الله الشرك بالظلم العظيم، لأنه تعد على سلطان الله وافتراء عليه. قال سبحانه في وصية لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ومن ثم توعد الله هاهنا المشركين بشتى أصنافهم بمن فيهم أهل الكتاب بالعذاب الشديد، وذلك بعد قيام الحجة الكونية عليهم. قال جل جلاله: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقد قرأت ولو ترى بالتاء، بمعنى ولو ترى يا محمد حال الكفار في العذاب كيف يرجعون إلى التوحيد لكن بعد فوات الأوان، كما قرأت بالياء، بمعنى ولو يرى هؤلاء المشركون مواقعهم من النار بما ظلموا من الشرك لأدركوا حينئذ أن الله واحد أحد وأنه لا صاحبة له ولا ولد، وذلك لما يقفون عليه معاينة في الجحيم من أن القوة كلها لله الواحد القهار، وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه، وأن الآلهة التي عبدوها ظلما وعدوانا إنما هي آلهة زور، فها هي الآن لا تستطيع أن تدفع عنهم شيئا من العذاب، بل هي الآن خاضعة خاشعة بين يدي العظيم الجبار. فإذا عموا في الدنيا عن قراءة الآيات التفكرية والنظر في خلق السماوات والأرض، وصموا عن سماع الآيات القرآنية، فعذاب الله الشديد سيفتح عيونهم وآذانهم على حقيقة التوحيد والإخلاص، وعندئذ تتبرأ منهم آلهتهم التي ظلموها هي أيضا بجعلها أندادا لله الواحد. فمن عبد الحجر تبرأ منه الحجر، ومن عبد المسيح تبرأ منه المسيح، ومن عبد الملائكة تبرأت منه الملائكة. قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. بل حتى من عبد الشيطان صراحة تبرأ منه الشيطان. قال الله سبحانه: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكل معبود ظلما يتبرأ من عابده يوم القيامة. قال تعالى: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ذلك ما يحدث للمشركين جميعا بعد معاينتهم لمواقعهم من جهنم والعياذ بالله. وهو المقصود هاهنا بقوله تعالى فيما نحن فيه من مدارسة: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فقوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب، أي تقطعت بهم أسباب النجاة والنجدة، كما يتقطع حبل النجاة بالغريق فيكون من الهالكين، فيجدون ألا محيص من عذاب الجحيم. وهنالك يتحسر التابعون الجهلة على متابعتهم لأولئك الظلمة، فيتمنون لو أنهم أعيدوا إلى الدنيا، فيتبرؤوا من آلهتهم وسادتهم، كما تبرأ هؤلاء منهم الآن في الآخرة، فيندمون جميعا ندما لا ينفع أحدا منهم، ولا يخرجه من عذاب النار والعياذ بالله. فليس بعد انكشاف حجب الابتلاء الدنيوي توبة. جعلنا الله وإياكم من التوابين ومن المتطهرين. ثالثا: الهدى المنهجي، وهو في الرسالات الخمس التالية. الرسالة الأولى في أن من جاء بالتوحيد الخالص يوم القيامة وبما وفق إليه من عمل صالح نجا برحمة الله، ومن جاء به مخروما كان من الهالكين ولو جاء بملء الأرض عملا. ورب عبد أدخله الله الجنة بمجرد شهادته أن لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه، فعفي بها عن سيئاته وما قصر فيه من عمل، ونجا بها من النار مطلقا. وقد أذن الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الشفاعة لمن قال لا إله إلا الله صادقا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. انتهى. وأجمع العلماء على أنه لا يخلد موحد عاص في النار أبدا، وذلك لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بره، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. انتهى. الرسالة الثانية في أن عبادة الله بالتفكر في خلق السماوات والأرض من أهم المسالك المعرفة بالله والموصلة إلى العلم به تعالى. ولذلك قال تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. فالجدد هي المسالك التي جعلها الله بين الجبال، والغرابيب صخور شديدة السواد، وأما العلماء هنا فهم العلماء بالله، الركع الخشع، المتفكرون في خلق الله، أي الذين نالوا ما نالوا من علم رباني بممارسة عبادة التفكر. دل على هذا سياق الآية، حيث أورد خشية العلماء بعد عرض مشاهد من بديع خلقه تعالى وجميل صنعه. فكان علم الخشية إذن نتيجة للتفكر فيما ذكر. ولذلك أمر الله تعالى الكفار بالتفكر في خلق السماوات والأرض بما هو مسلك مضمون للوصول إلى الحق. قال تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وعندما نزل قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، انتهى. الرسالة الثالثة في أن من أهم مقاصد التفكر إضافة إلى مشاهدة بديع صنع الله وإتقانه مشاهدة خاتم التوحيد المطبوع على آثار تصرفات الرحمن فيما يسميه العلماء بشؤون الربوبية، وهي تصرفات الرب تعالى في شؤون تدبير ملكه وما يحدثه سبحانه من حركة حكيمة في الكون مثل إنزال الغيث وسوق الرياح ونشر السحاب، وكذا تصرفه تجاه خلقه خلقا ورزقا ورعاية، فتشاهد كيف يرزق ضعيفا وكيف يغيث ملهوفا ويسلي حزينا ويشفي مريضا ميؤوسا وينصر مظلوما وينتقم من ظالم ويهلك طاغية ويكشف غمة ويفرج كربة ويحيي بلادا فيجعلها عامرة ويميت أخرى فيجعلها خلاء كأن لم تغن بالأمس. ولذلك لما لاحظ إبراهيم عليه السلام أن حركة الكون وسائر الحوادث في العالم هي منضبطة إلى تصرفات رب واحد حصل له يقين التوحيد وكمال الإخلاص، قال سبحانه وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، ومن ثم اتخذ تصرفات الرحمن في شؤون ربوبيته حجة على قومه، فقال لنمرود فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين، وقال لعموم المشركين من قومه قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، انتهى. الرسالة الرابعة في أن رأس العبادة حب الله تعالى والذين آمنوا أشد حبا، وهو حب محمول على جناحي الخوف والرجاء، ذلك أن من عرف الله حقا فعرف عظمته وجلاله وكرمه وجوده ثم عرف جماله وإحسانه خافه ورجاه ثم أحبه، ولذلك عرض جل جلاله للناس مسالك معرفته بما أرشدهم إليه من التفكر في خلق السماوات والأرض، حيث إنه سبحانه بسط أنوار أسمائه الحسنى على كل مخلوقاته فعكست جمالها كما يعكس البدر في الليالي البيض أشعة الشمس فيبهر الناظرين، والله سبحانه وتعالى عن النظير والشبيه هو جاعل كل نور، قال جل جلاله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ومن نوره تعالى تقتبس الكائنات أنوارها، قال سبحانه الله نور السماوات والأرض. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، انتهى. قال الإمام النووي في شرح مسلم معنى سبحات وجهه نوره وجلاله وبهاؤه، انتهى. وبالنظر في جمال خلق الله المبثوث في كل ملكوته وجميل صنعه تجاه خلقه وما أفاض عليهم من كرمه وجوده وكمال رعايته وحسن معاملته تنفتح بصيرة العبد على جمال الله فيحبه ويتعلق به قلبه فيكون له من العابدين على مقام الإحسان. الرسالة الخامسة في أن قوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب إلى آخر الآيات يدخل فيه كل تابع ومتبوع في حركة الباطل عبر التاريخ بشتى ألوانها وتجلياتها سواء في ذلك التبعيات الأيديولوجية الملحدة والتبعيات المذهبية الباطلة والتبعيات العلمانية الجاحدة وسائر الانتماءات والتحزبات التي تعادي الدين وتحاربه، فكلها جميعا يتبرأ قادتها من أتباعهم يوم القيامة وتنقطع بهم أسباب النجاة، ويتحسر الأتباع على ما وقعوا فيه من تقليد أعمى للقادة وعلى ما وثقوا به من أهوائهم وأيديولوجياتهم وما عظموه من سادتهم ورموزهم، فيوم القيامة يلعن بعضهم بعضا. قال تعالى: قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقال سبحانه: وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. انتهى. رابعا: مسلك التخلق. وهو هنا في بيان منهج الوصول إلى الحقائق الإيمانية والتخلق بيقين التوحيد الخالص من خلال عبادة التفكر، ويكون ذلك بمطالعة أسماء الله الحسنى الواردة في كتاب الله وفيما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتحقق من معانيها ومن خلاصة أقوال العلماء فيها، ثم اتخاذها آلات استبصار أو نظارات قصد السياحة بها في ملكوت السماوات والأرض كل اسم على حدة، ثم البحث عن آثار كل اسم في صفحات الكون وعن خاتمه المطبوع على بديع صنع الله قصد مشاهدة تجليات الأسماء في مظاهر الإتقان وكمال الإحسان وفي دقائق نقوش الجمال وصفات العظمة والجلال، ثم مطالعة آثارها القوية في حركات المخلوقات من الذرات إلى المجرات وفي حوادث العالم البشري وما يعتريه من تحولات وتغيرات، فالنظر إلى مظاهر الملكوت بمنظار الأسماء الحسنى يرتقي بالمؤمن صعدا إلى مقام التوحيد الخالص ويحليه بحقائق الإيمان اليقينية فيكون من الصديقين. هذا منهج بين واضح ومسلك سالك ناجح، ولم يبق بعد تمام البيان إلا الدخول في العمل، والله الموفق للخير والمعين عليه.